والله لعابي وصلك جود هات خاف الله حاطف علي وعود هات خاف الله لعابي وصلك جود هات خاف الله والله ما تخاف الله والله ما تخاف الله ليش يا ولدي ما تخاف الله وين تروح وتجدي ما تخاف الله والله ما تخاف الله والله ما